بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية السادسة من خصائص القرآن الكريم، وهي خاصية التزكية، وكيف يقوم القرآن الكريم بتزكية النفوس وتطهيرها وتربيتها وإعادتها إلى فطرتها السليمة، وكيف بعد ذلك تتحلى بالراحة وبالطمأنينة وبالسلام، لأن الإنسان سبب ضيقه وضنكه وكآبته وإحباطه هو تلك الآثام التي تران أو ترين على قلبه وتجثم على نفسه وتجعله وتمنعه من أن يرتاح، لأنها بمثابة الأمراض الجسدية. فكما أن تلك الأمراض الجسدية تحول بين الإنسان وبين الراحة، هكذا الأمراض النفسية والأمراض القلبية. وذكرنا كيف أن للتزكية دورها والتربية دورها الكبير في صقل المؤمنين وتحويلهم إلى أناس هداة، لا بألسنتهم وكلامهم وإنما بأفعالهم، بتلك الأفعال الطيبة، بتلك الخلال الطيبة، بتلك الأخلاق الرفيعة. الغير الآخرون يهتدون إلى الإسلام، يهتدون إلى القرآن بفضل هذا الأمر، لأن النفس الفطرة السليمة تحن إلى كل الفطرة مهما كانت، حتى فطرة الإنسان الشخص المريض نفسيا المعقد إذا رأى إنسانا طيبا يميل إليه، لأن ما فيه من فطرة سليمة يميل إلى ذلك الطيب، مثل ما يميل المريض بالمرض الجسدي إلى السليم الصحيح ويتمنى أن يكون مثله، وربما يسأله عن سر صحته حتى يمارس ما يعيد إليه صحته. وهكذا ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في محل آخر ارتباط التحقق بهداية التقوى بالقرآن الكريم. طبعا الهداية لها مراتب وتجليات ومظاهر ومحال مختلفة، فمن تلك الهداية الهداية المرتبطة بتزكية النفس، وهي الأساس، والذي طبعا هذا الأساس هو التقوى، الله تعالى يعبر عنها بالتقوى في الحديث عن التقوى، يقول: على ضوء الآيات القرآنية المباركة نرى مسائل مهمة وجوانب أساسية لا بد من ملاحظتها والالتفات إليها. ولكي تتحقق التقوى للإنسان، تقوى الله سبحانه وتعالى، لا بد من العودة إلى القرآن الكريم. قال: لا يمكن أن نحقق التقوى من دون العودة إلى القرآن الكريم، لنتعرف من خلال القرآن الكريم كيف تتحقق لنا التقوى التي بها الوقاية لأنفسنا من عذاب الله سبحانه وتعالى، والتي بها الوقاية لأنفسنا من كل ما فطرت عليه نفوسنا. طبعا الفطرة حتى من كل ما فطرت عليه نفوسنا، لأن القرآن يعيدنا إلى فطرتنا السوية، إلى سلامة الفطرة من الحرص على الوقاية منه، الوقاية من الشر، الوقاية من الخزي. عندما نقول لكلمة التقوى لا تعني فقط الوقاية من عذاب الله، بل تعني كذلك وقبله الوقاية من الشر، الوقاية من الخزي، الوقاية من الضلال، الوقاية من كل ما يسبب الهوان في الدنيا والآخرة، الوقاية من الشرور والمصائب التي يتسبب بها الإنسان من خلال أعماله السيئة. وطبعا هكذا الوقاية من التفاصيل، من تفاصيل تلك الخلال، الوقاية من الكبر، الوقاية من البخل، الوقاية من الحقد، من الحسد، من الغيبة، من النميمة، كل شيء في القرآن الكريم يعلمنا التقوى وفي كل المحال. ثم ذكر المشروع الذي يضعه القرآن الكريم لتحقيق التقوى، فقال: وإذا عدنا إلى القرآن الكريم نجد أن هناك أسسا مهمة تقوم عليها التقوى، من أول ما نلحظه في مسألة التقوى وكيف تتحقق الإنسان، أنه لا بد لنا أن نعرف الطريق والبرنامج والمشروع الذي تتحقق لنا به تقوى الله سبحانه وتعالى، لابد لنا من رؤية نعرف من خلالها ماذا علينا أن نعمل لكي تتحقق لنا التقوى، وماذا ينبغي لنا أن نترك، ما ينبغي علينا أن نتجنب، ما ينبغي علينا أن نتوقع لكي تتحقق لنا الوقاية من كل ما نسعى للوقاية منه. كيف نسلم من الضلال، كيف نسلم من الشر، كيف نسلم من الخزي، كيف نسلم من عذاب الله في الدنيا والآخرة. إذن هذه كلها ضرورية لتحصيل التقوى، مشروع، لأن هذا الطلب ثمين أو المكسب ثمين، وهو الفوز برضوان الله، الفوز بنعيم الله الأبدي، الفوز بسعادة الدنيا والآخرة، وبالتالي نضع مشروع قائم ينطلق من الرؤية، من الرؤية الكونية، ثم الأهداف والغايات، ثم السبل والوسائل التي نحقق بها التقوى وفي كل الجوانب. لأن إذا لم نقدم مشروعا على، وهذا معنى قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أو أخذ الكتاب بقوة، بقوة يعني أن نضع مشروع دقيق يسمى طبعا في علم السلوك المرابطات، لهناك نوع من الرباط، رباط ومشروع معين نسير عليه. إذا وجدنا في أنفسنا مثلا البخل كيف نعالجه، إذا وجدنا مثلا الحقد كيف نعالجه، الكبر كيف نعالجه، الغرور، كل هذه الأمراض طبعا نعالجها من خلال القرآن الكريم. طبعا القرآن لا يكتفي بذلك فقط بذكر بإعطائنا مشروعا تربويا، وإنما يضع لنا الحوافز التي تشجعنا وتدفعنا إلى هذا الأمر. يقول سيد عبد الملك: ولأهمية التقوى للإنسان ولأهمية التركيز عليها بشكل أساسي حتى تتحول إلى برنامج حياة ومشروع حياة ومسار حياة، نجد الله سبحانه وتعالى يصف عباده المؤمنين المفلحين الفائزين بالمتقين، لأنها حالة لا بد أن ينازمها الإنسان، لا بد أن يرتبط بها كمسار حياة، عمل معين أو مخالفة معينة أو خطيئة معينة يمكن أن تجلب على هذا الإنسان شرا كبيرا. يعني شيء بسيط مثل ما في حياة الجسد، فيروس صغير، جرثوم صغير، دودة صغيرة يمكنها أن تغير حياة الإنسان. الشيطان سجدة واحدة تكبر أن يسجدها تحول تحولا تاما. وبالتالي ما دام الإنسان متعرض في كل حالة لمثل هذه الأمور فلا بد أن يضع مشروعا، بحيث مشروعا مستمرا، ليس مشروعا فقط ينتهي، مرتبط دائم، بحيث تكون هناك مراقبة لتنفيذ ذلك المشروع، محاسبة. يعني تلك المرابطات تقتضي المراقبة، تقتضي المحاسبة، تقتضي المراجعات، حتى يصح الإنسان كل شيء يقع فيه، حتى إذا لو وقع في خطأ يسرع ويصلح ذلك الخطأ. قال: لأن أي خطيئة ولو بسيطة يمكن أن تجلب على هذا الإنسان شرا كبيرا وخطرا عظيما. الله تعالى يذكر عواقب الذنوب، وأخطر عواقب الذنوب هي الذنوب نفسها، الذنوب تلد الذنوب، مثل ما نذر البذرة مثلا في الأرض تنبت ثم يخرج منها ثمار ثم تخرج بذور وتنتشر منها بذور كثيرة، هكذا المعاصي. يعني كل شيء، مثلا العجب في الإنسان، العجب يولد الكبر ويولد الغرور، والكبر يولد الاستعلاء، والاستعلاء يولد الظلم، وهكذا. يعني شيء فقط بسيط، الإنسان يعجب برأيه أو يعجب بنفسه أو يعجب بطائفته أو بهذه الأشياء، فهذا العجب يحول منه إنسان ينشر الرذائل أو تنتشر منه الرذائل من كل الجوانب. يقول: يعني هذه المخالفة البسيطة قد تكون سبب لشقاء هذا الإنسان. يقول: أولم تكن خطيئة واحدة لأبينا آدم عليه السلام سببا لشقائه آنذاك وخروجه من الجنة التي كان ينعم فيها ويرتاح فيها، ووفرت له فيها كل أسباب السعادة والاستقرار ومتطلبات الحياة الأساسية، وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فكيف بجنة الخلد؟ جنة الخلد التي وعد بها من؟ وعد بها المتقون. ثم ذكر نماذج عن الحوافز التي وضعها الله للمتقين ليدفعهم إلى التقوى، فقال: أغلب الآيات القرآنية التي تحدثت عن الجنة، عن رضوان الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر وأعظم من الجنة، وما الجنة إلا من نتائجه، الجنة هي نتيجة لرضوان الله تعالى، لو لم يرضى الله تعالى عن العبد ما أدخله جنته، الجنة هي دار الرضوان. يقول: إلا من نتائجه، من تجلياته، من امتداداته، ولذلك المؤمن يحرص على رضا الله، أما الجنة فهي نتيجة لذلك الرضوان. يقول: كل هذا ارتبط بالتقوى، والتقوى طبعا هي تزكية النفس، والقرآن الكريم وصف بكونه هدى للمتقين، أي هو الهدى الذي يحقق التقوى ويوفر التقوى، وهو المرجع الذي يرجع إليه المتقون، وهو الدستور الذي يسيرون على ضوئه. يقول: وتعلق الوعد الإلهي بالتقوى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أعدت للمتقين، مثل الجنة التي وعد المتقون. يقول هكذا آيات كثيرة الله تعالى يربط فيها الجنة، ذلك المحل الكريم بالتقوى. فما أعظم التقوى، وما أهم التقوى، وما أهم أن يسعى الإنسان بكل جهده وبالاعتماد على الله وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى لكي يكون واحدا من عباد الله المتقين. ثم ذكر المرجعية القرآنية التي يعتمدها المتقون، وأنهم لم يتحققوا بالتقوى إلا بسببها. فقال، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، البرنامج الذي يعود إليه المتقون، والمرجع الثقافي والفكري الذي ينطلقون من خلاله في هذه الحياة، في أعمالهم، في مواقفهم، في التزاماتهم، في ولاءاتهم، برنامج حياتهم يأخذونه من أين؟ هل من المفكر الفلاني؟ هناك رؤى في الدنيا، هناك نظم حياة في الدنيا، هناك الكثير من أبناء البشر يعتمدون في مسيرة حياتهم، في اتجاهاتهم بكلها على رؤية فيلسوف معين أو مفكر معين. كل اتجاهات الناس في هذه الحياة لها مدارسها، لها مفكروها، لها المفلسفون، لها ينطلقون من خلالها معتمدين لها في هذه الحياة. المتقون اعتمادهم بالأساس على كتاب الله سبحانه وتعالى، يمثل القرآن الكريم المرجعية والوثيقة الأساسية التي يعتمدون عليها بشكل رئيسي. ثم ذكر عدم إمكانية تحقق التقوى بغير ذلك، قال بهذا تتحقق التقوى، لا يمكن أن تتحقق التقوى إلا بهذا. الله تعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالله تعالى قال، يعني كلمة ذلك في اللغة العربية تفيد إلى إشارة إلى علو المعنوي، علو شأن القرآن في المعاني إلى آخره. فذلك الكتاب إشارة إلى القرآن الكريم في علو شأنه من جوانب متعددة. فهذا الكتاب له هذه العظمة، هذه القيمة، هذه توجيهاته الرحيمة والحكيمة والهادية والنافعة والمفيدة. الله تعالى ضمنه كذلك الحقائق التي تفيد الرؤية الكونية، لها دور كبير جدا. ولهذا تعجز كل المذاهب على أن توفر لنا برنامجا، لأنها لا تملك الحقائق، لا ترى الأشياء كما هي، لا ترى الكون كما هو، لا تعرف الله، لا تعرف الوجود كما هو، وبالتالي تعجز عن توفير القيم. القيم تستند إلى الحقائق، تستند إلى الرؤية الكونية الصحيحة السليمة. ومن كانت له ضبابية في الرؤية الكونية فيستحيل أن يضع برنامجا لتحقيق للقيم. ولهذا عجزوا، لأنهم يبنون أفكارهم على سراب، على أهواء، على كون هم صنعوه وليس كون حقيقيا. ثم ذكر علاقة المتقين بالقرآن التي يدل عليها قوله تعالى هدى للمتقين، فقال علاقة المتقين في القرآن الكريم هي علاقة الاهتداء، الاهتداء فيه فهم، معه تأثر والتزام، معه تفاعل والتزام عملي. إذن هنا نهتدي بالقرآن، نفهم أول نفهم القرآن، ثم نتأثر نفسيا ووجدانيا به، ثم نتفاعل معه سلوكيا. قال هذه مسألة من أهم المسائل على الإطلاق، لأن الكثير من الناس لم ترتقي علاقتهم بالقرآن إلى درجة الاهتداء به في شؤون حياتهم، في مواقفهم، في ولاءاتهم، في مسيرتهم في الحياة. ثم ذكر نماذج من تلك العلاقة المحدودة بالقرآن. البعض علاقتهم بالقرآن علاقة محدودة جدا، التزام ببعض الأمور التي تضمنها، ضمن ما ورد في القرآن أن نصلي يصلي، ضمن ما ورد في القرآن أن نصوم يصوم، زكاة إلى آخره. لكن هناك أشياء أخرى مهمة جدا في القرآن الكريم يقصر فيها، وبالتالي هنا يختار من القرآن الكريم ما يتناسب مع مزاجه ومع أهوائه، وهذا لا يصلح. هذا مثل الذي يتعامل يعني فقط في أغذية، يأكل أغذية معينة تضمن له بعض العناصر التي يحتاجها جسمه ويترك أغذية أخرى، فيصبح فقيرا غذائيا ويصبح مريضا ولا يستطيع أن يقوم جسمه، لأن جسمه يحتاج إلى كل تلك العناصر. وهكذا القرآن الكريم يغذينا بكل ما نحتاجه. فلذلك العلاقة الصحيحة بالقرآن هي علاقة الاهتداء، كما يقول سيد عبد الملك علاقة الاهتداء، نرجع إليه، نتناوله من كل الجوانب، لا نضيع بعضه، لا نفضل بعضه على بعض، لا نقول هذه نأخذها وهذه نتركها، ننتقي منه ما نشاء أو نفسره كما نشاء. كل هذه تتنافى مع التقوى. التقوى حتى في التعامل مع القرآن الكريم نحتاج إلى التقوى، إلى أن نتقي الله أو نخاف أن نغير القرآن أو نبدل القرآن حتى على مستوانا الشخصي، لأن التحريف قد يكون على المستوى الجميع ومستوى الشخصي. عندما ننتقي ما نشاء أو نؤول لأنفسنا ما نشاء هذا أيضا تحريف. والحمد لله رب العالمين.